بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، لقد حذرنا الله تعالى في كتابه من النار وأخبرنا عن أنواع عذابها بما تتفطر منه الأكباد وتتفجر منه القلوب، حذرنا منها وأخبرنا عن أنواع عذابها رحمة بنا لنزداد حذرا وخوفا. فلا بد من معرفة والمرور على النار وأحوالها وأهوالها حتى يبذل المسلم أسباب البعد عنها، خصوصا في هذا الشهر، هذا الشهر المبارك الذي ينبغي أن يستغل في التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فسماع مثل هذا التهديد والوعيد من المولى سبحانه وتعالى يدفع القلوب إلى العودة إلى الله وإلى التوبة إليه توبة نصوحة. فاسمعوا ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع عذابها لعلكم تذكرون، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عز وجل: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال عز وجل: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. وقال عز وجل: وما أدراك ما هي نار حامية. وقال سبحانه وتعالى في وصف عذابهم: جنبنا الله وإياكم من النار وأجارنا منها، قال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال عز وجل في ثيابهم وما يكون عليهم من العذاب: الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يحاولون الهروب ويحاولون الفرار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال عز وجل في طعامهم وأكلهم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا بعض ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة، فيها بيان أنواع عذاب النار وما فيها من الأهوال، والآيات في وصف النار وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة. أما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فتدبر معي ما قاله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة فيها بيان عذاب النار وعظم النار وما فيها من الأهوال، أجارنا الله وإياكم منها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وهذا دليل على عظم خلق النار. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقارن بين النار التي في الدنيا التي نتعذب منها ويبتعد عنها المرء، فكيف بنار جهنم؟ قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وعنه رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، والوجبة صوت سقوط الشيء. سمع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم صوت شيء قد سقط وضرب الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وهذا دليل أيضا على عظم خلق النار، وأن قعرها يبعد هذا البعد 70 سنة، وهذا الحجر يسقط ويسقط ويسقط في قعرها، فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا. وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه وهو يخطب: لقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أفعجبتم؟ رواه مسلم. ويبين عليه الصلاة والسلام أهون أهل النار عذابا، فكيف بأشدهم عذابا؟ فكيف بمن كان في الدرك الأسفل من النار؟ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون يعني أخف، وليس فيهم عذاب خفيف، قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغها، كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنهم لأهونهم عذابا. متفق عليه. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بيان أن المرأة إذا دخل النار ولو لحظة ينسى كل النعيم الذي مر به، وإذا دخل الجنة ولو لحظة ينسى كل الهموم التي في الدنيا مرت بها أو مرت به. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: أي يوضع في النار وضعة واحدة فقط، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة واحدة فقط، فكيف بمن هو خالد في الجنة جعلنا الله وإياكم منهم؟ قال: فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ قال: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا ولا مر بي من شدة قط. رواه مسلم. فأهل النار ينسون كل نعيم مر بهم في الدنيا، أهل القصور وأهل الدنيا وأهل الأموال ينسون كل ما مر بهم من النعيم بمجرد صبغة واحدة، فكيف بمن هو خالدا فيها أبدا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، يفتدي بكل ما عنده لأجل أن يخرج من النار. الله أمرك في هذه الدنيا وأعطاك فرصة للرجوع والعمل الصالح، ثم إذا ذهب إلى النار ودخل فيها يقال له: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء، كل ما على الأرض من الدنيا، أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ وهم في العذاب وفي النار، فيقولون: عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم: ألا تريدون؟ أي ألا تذهبون وتشربون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. يقول الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة؟ هذا يوم القيامة ويوم الموقف العظيم، مدته 50,000 سنة، وهم ينتظرون الجزاء ينتظرون الحساب، ينتظرون النتيجة، شدة بعد شدة، ثم مآلهم إلى النار عافانا الله وإياكم. قال: ما ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا، ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها، فكيف هم وكيف حالهم؟ عافانا الله وإياكم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في خلاصة وصف النار، قال: دار قد خص أهلها بالبعاد، وحرموا لذة المنى والإسعاد، بدلت وضاءة وجوههم بالسواد، وضربوا بمقامع أقوى من الأطواد، عليها ملائكة غلاظ شداد، لو رأيتهم في الحميم يسرحون، وفي الزمهرير يطرحون، فحزنهم دائم فما يفرحون، مقامهم محتوم فما يبرحون، أبد الآباد، عليها ملائكة غلاظ شداد، توبخهم أعظم من العذاب، تؤسفهم أقوى من المصاب، يبكون على تضييع أوقات الشباب، وكلما جاد البكاء زاد، عليها ملائكة غلاظ شداد، يا حسرتهم لغضب الخالق، ويا محنتهم لعظم البوائق، ويا فضيحتهم بين الخلائق على رؤوس الأشهاد، أين كسبهم للحطام وأين سعيهم للآثام؟ كأنه كان أضغاث أحلام، ثم أحرقت تلك الأجساد، وكلما أحرقت تعاد، عليها ملائكة غلاظ شداد. اللهم نجنا من النار، وعذنا من دار الخزي والبوار، وأسكننا برحمتك دار المتقين الأبرار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.